بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما أورد المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على إثبات الكلام لله تعالى، وأن القرآن العظيم من كلامه سبحانه، شرع في سياق الآيات الدالة على أن القرآن منزل أو منزل من عند الله، فقوله تعالى: وهذا الإشارة إلى القرآن الكريم، واسم الإشارة مبتدأ خبره كتاب، وأنزلناه مبارك صفتان الكتاب، وقدم صفة الإنزال لأن الكفار ينكرونها، والمبارك طيب. كثير البركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله حفظه الله: كتاب وأنزلناه مبارك. كتاب في القرآن كله، إذا أطلق اسم كتاب على القرآن فالمقصود به المكتوب. كتاب هنا بمعنى مكتوب، والقرآن مكتوب أولا في اللوح المحفوظ، ثانيا في الصحف التي بأيدي الملائكة بأيدي سفرة كرام بررة، وثالثا مكتوب في المصاحف التي بأيدينا. إذن مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي المصاحف التي بأيدينا. هذه قاعدة في كل كلمة كتاب إذا أطلقت على القرآن في جميع المصحف. نعم، والمبارك. أحسن الله إليكم. والمبارك كثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، وكل أنواع البركة. العلماء يقولون كل أنواع البركة في القرآن بلا استثناء. سأل الله عليكم. وقوله تعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا إخبار عن عظمة القرآن، وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب، فإنه لو أنزل على جبل مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة، لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من خوف الله حذرا من عقابه. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع، وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. وقوله تعالى: ومع ذلك، مع أنه لو أنزل القرآن لخشع، إلا أن الجبال تتأثر، كما قال سبحانه: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. مع أنه ما أنزل عليها أبدا ولا لها علاقة بالوحي، لكن تأثرت من خشية الله عز وجل. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. هذا شروع منه سبحانه في ذكر شبهة كفرية حول القرآن الكريم مع الرد عليها. وقوله بدلنا، معنى التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرها، وهو نسخها بآية سواها، وهو المعروف بباب النسخ. هذا هو المعروف بباب النسخ في علوم القرآن. نعم. قالوا أي كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ، إنما أنت يا محمد مفتر، أي كاذب مختلق متقول على الله، حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه. فرد الله عليهم بما يفيد جهلهم فقال: بل أكثرهم لا يعلمون شيئا من العلم أصلا، أو لا يعلمون الحكمة في النسخ، فإنه مبني على المصالح التي يعلمها الله سبحانه. فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره. ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعلموا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف. ثم رد عليهم في زعمهم أن هذا التبديل من عند محمد وأنه بذلك مفتر على الله، فقال سبحانه: قل نزله، أي القرآن، روح القدس، أي جبريل. والقدس الطهر، والمعنى نزله الروح المطهر، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته. يعني صفة جبريل هي الطهر. أحسن الله إليكم. من ربك، أي ابتداء تنزيله من عند الله سبحانه بالحق في محل نصب على الحال، أي متصفا بكونه حقا، ليثبت الذين آمنوا على الإيمان فيقولون: كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا. ولأنهم إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ثبتوا على الإيمان. وهدى وبشرى للمسلمين معطوفان على محل، ليثبت أي تثبيتا لهم وهداية وبشرى. لأن يقول العلماء أن بشرى لأن من عمل به وصدق بما فيه صار من أهل السعادة، فكأنه يستعد للبشارة، يعني المؤمن كأنه يبشر، إذا آمن فهو في طريق السعادة، فهو في بشارة من حين يؤمن بالله عز وجل. فيه متى من المتون فيه أصول تفسير في المتون هذه؟ أصول تفسير النسخ، حتى تعرفون النسخ، أنواع النسخ ما يتعلق به، يعني تبديل الآية بآية أخرى، سواء بقيت أو رفعت، فكلها نسخ. فمثلا آيات مثل ما جاء في أن سورة تضاهي أظن سورة الأحزاب، ذكر بعض العلماء الصحابة أنها كانت تضاهي سورة الأحزاب، رفعت، كانت موجودة وانتهت. أيضا مثلا فيما يروى على خلاف في صحته: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه كان آية ثم رفعت، لكن حكمها بقي. وأحيانا يرفع الحكم وترفع الآية، وأحيانا تثبت الآية ويرفع الحكم، كمثل قول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني كان المؤمن الصحابة إذا لقي الواحد منهم 10 لا يجوز له الفرار، لأن يعني يكون منكم 20 يغلبوا 200، 10 كل واحد يقابل 10 لا يجوز له الفرار. ثم نزلت الآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. صار الإنسان يجب عليه أن يصبر إذا قابل 2، فإن زادوا يجوز له الفرار. فنسخت الحكم الأول وبقي الحكم الثاني، على خلاف في أنواع النسخ وما يتعلق به، وهل هو نسخ أو تخصيص أو ما يتعلق بذلك، وهذه في علوم التفسير أو أصول التفسير. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون إنما يعلم محمداً القرآن بشر من بني آدم وليس ملكاً من الملائكة. وهذا البشر الذي يعلمه كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية، لأن محمداً رجل أمي لا يمكن أن يأتي بما ذكر في القرآن من أخبار القرون الأولى. فرد الله عليهم بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لسان الذي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك يا محمد أعجمي، أي غير عربي، فهو لا يتكلم العربية. وهذا الرجل اختلفوا فيه، يعني في اسمه، قيل جبر وقيل يعيش، وقيل أنه سلمان الفارسي، لكنه ليس بصحيح، لا يصح أن يكون سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الرجل، لأن سلمان عاش في جزيرة العرب كثيرا فأصبح لسانه عربي. لكن قيل أن يعني في قيل في أقوال كثيرة. صلى الله عليه. وهذا لسان عربي مبين، أي هذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح، فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من العجم، وقد عجزتم أنتم عن معارضته أو معارضة سورة من سور منه، وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغة. وهذا رد، رد الله عز وجل عليه. الآن تتهمونه بأنه يأتي إلى يذهب إلى رجل من موالي مكة أعجمي ويتعلم من هذا القرآن لأنتم عجزتم عنه، اذهبوا أنتم إلى هذا الأعجمي وخلوا يتعلموا منه مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم، لكن فقط العناد. ما استفاد من الآيات؟ استفاد من هذه الآيات الكريمة إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى، وأن كلامه وأنه كلامه جل وعلا، ولا لا كلام غيره من الملائكة أو البشر. هذا الآن ترى هذه الآن لا كلام غيره، هذا قول من الأقوال التي قيلت في القرآن. أن يعني الشيخ الآن يذكر الأقوال مجملة، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله. نعم. والرد على من زعم أنه كلام مخلوق، وهذا قول آخر، أن كلام أن القرآن من عند الله. القول الأول يقول أنه ليس من عند الله، كلام ملائكة أو كلام بشر، أو الآخرون يقول لا من عند الله لكنه مخلوق. وفي الآيات أيضا إثبات العلو لله سبحانه، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى، والله أعلم. طيب هذه المسألة الآن مسألة نزول القرآن، أن القرآن منزل أو غير منزل، مخلوق أو غير مخلوق، هي مترتبة على مسألة الكلام كما مر بنا، هل الله عز وجل يتكلم أو لا. فلو أثبتوا الكلام لله هان عليهم أن يثبتوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن لما أنكروا أصلاً أن الله عز وجل يتكلم ألزمهم ذلك أن يقعوا في هذه المعضلة، وهي الكلام أن القرآن مخلوق غير منزل من الله عز وجل. إما أنه مخلوق خلقه الله في روح جبريل ونزل به، أو أنه كناية عبارة عن لفظ الله عز وجل ليس كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، أو أنه كما يقول الكفار من عند البشر حقيقة، أو أن الله خلق في شيء ثم هذا الشيء تكلم به. هذه أقوال كثيرة للطوائف، وأكثر من اشتهر بهذا القول هم المعتزلة، هم المعتزلة هم أشهر الطوائف الذين قالوا بهذا القول، وهم الذين جادلوا والذين استمالوا الخلفاء، كانت لهم قوة في عهد المأمون ثم في عهد الواثق والمعتصم، كان لهم قوة وظهور فصاروا يؤثرون على الخلفاء. مع أن الآن يعني مثلا المأمون في كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني رحمه الله مناظرة كانت بين الكناني وبشر المريسي بحضور المأمون، وكان بشر المريسي يعني يفشل كلما أورد عليه الكناني دليلا، وقال يقول حتى المأمون دع عني الكلام، رد على هذا الرجل رد عليه، ومع ذلك أعجز، فيقول لا أنتقل معه إلى سؤال آخر، أنتقل معه إلى سؤال آخر، وهكذا يقول حتى أعجزته وأعجزت من كان معه. سبحان الله العظيم، مع هذا بقي المأمون على هذا المذهب، وسجن من سجن من العلماء، وقتل من قتل من العلماء، الشبهات التي وردت عليه. وأيضا هو من أسبابها وهو أنها أمر بترجمة الكتب اليونانية، حتى قال شيخ الإسلام لا يغفل الله، لا أظن الله يغفل عن المأمون فيما فعل من ترجمة هذه الكتب، فأوردها على المسلمين ثم تأثر بها ومن معه. وأما مسألة الأقوال فيها وتفصيلها فلن نستعجل عليها، لأن الشيخ حفظه الله سيريدها مفصلة، وسينسب كل قول إلى قائله فيما بعد بإذن الله عز وجل. فالتي ستأتي لن نكتبها، لأن كتابتها هنا ثم إعادة كتابتها مرة أخرى لا حاجة إليه، فنتركها إلى موضعها، لأن مسألة القرآن والمعية وأيضا الرؤية التي ستأتينا وما يتعلق باليوم الآخر كلها سيريدها شيخ الإسلام طويلة، يطول فيها إن شاء الله في آخر هذا الكتاب، فنتركها حتى نصل إليها في موضعها بحول الله وقوته. رؤية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله، وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. قال الشارح حفظه الله: قوله تعالى وجوه، أي وجوه المؤمنين يومئذ، أي يوم القيامة، ناظرة بالضاد مع النظارة، وهي البهاء والحسن، أي ناعمة غضة حسنة مضيئة مشرقة، إلى ربها أي خالقها، ناظرة أي تنظر إليه بأبصارها، كما تواترت به الأحاديث الصحيحة، وأجمع عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة، واتفق عليه أئمة الإسلام. طيب، هذه الآية الأولى، والشاهد من منها قوله إلى ربها ناظرة، والله عز وجل جعل النظر هنا منسوب للوجه، والنظر بالنسبة للوجه لا يكون إلا بالعين، الوجه كيف ينظر إلا بالعين، ولو كان النظر بغير الوجه مثلا القلوب تنظر، القلوب بالبصيرة، بصيرة القلوب، لكن هنا أضاف النظر إلى الوجوه. ثم أيضا الدليل الثاني أنه يقول إلى ربها، وإلى تدل على البصر، يعني تنظر إلى الله، لأن من الشبهة التي أوردت على هذه الآية أهل الضلال يقولون إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر ربها. نقول لو كانت تنتظر ما احتجنا إلى كلمة إلى، يعني تنتظر إلى الله، كيف تنتظر إلى الله؟ تنتظر الله مباشرة، لا حاجة إلى التعدية بإلى، لكن هكذا الشبه. وقول الشيخ رحمه الله حفظه الله: كما تواترت به الأحاديث الصحيحة، وأجمع عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة، واتفق عليه أئمة الإسلام، بل ذهب جمهور أهل السنة إلى أن من أنكر الرؤية كفر، جمهور أهل السنة على أن من أنكر الرؤية يكفر. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالشاهد من الآية الكريمة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقوله على الأرائك جمع أريكة، وهي السرور، ينظرون إلى الله عز وجل. وأما الكفار فقد تقدم في الآيات التي قبل هذه الآية أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والشاهد من الآية إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. طيب، هنا في قول الشيخ حفظه الله ينظرون إلى الله عز وجل، الراجح في تفسير الآية أنهم ينظرون إلى جميع النعيم، إلى جميع النعيم، فيشمل النظر إلى الله عز وجل وغيره. وإذا قلنا ينظرون إلى جميع النعيم، فأعظم ما يتنعمون به النظر إلى وجه الله عز وجل، فهي عامة، ولذلك الله عز وجل هنا لم يذكر المنظور إليه. وأيضا قوله وأما الكفار فقد تقدم في الآيات التي قبل هذه الآية أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا من الأدلة، ترى الشيخ لم يذكره، لكن هذا من الأدلة التي استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى على رؤية الله عز وجل في الآخرة، لأنه إذا كان الكفار محجوبون عن الله، طيب ما مزية المسلمين؟ بماذا تميز أهل الإيمان؟ إلا بالنظر. وسبحان الله، جعل الله عز وجل هذه العقوبة أول عقوبة يعاقب بها الكفار في الآيات: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه أول وأشد عقوبة، ثم إنهم لصالوا الجحيم، فجعل دخول النار بعد حرمانهم من رؤية الله عز وجل، فكأن أشد مصيبة أصيبوا بها حرمانهم من النظر إلى الله عز وجل. وإذا أخذناها بالعكس فيكون أشد نعيم أو أعظم نعيم ينعم به أهل الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل، ولذلك إذا نظروا إليه سبحانه وتعالى نسوا النعيم، أو نسوا ما دون ذلك من النعيم، نسأل الله من فضله. نعم. صلى الله عليكم. وقوله تعالى للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم عنه من المعاصي الحسنى أي المثوبة الحسنى وقيل الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما ثبت تفسيرها بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره وكما فسرها بذلك سلف هذه الأمة. وعلى ذلك يكون الشاهد من الآية الكريمة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. طيب هنا الآن الآية فيها متقابلان والزيادة. قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى، فالحسنى هذه في مقابل الإحسان، أحسنوا لهم الحسنى. أما الزيادة فليس لها مقابل، ولذلك قال بعض العلماء إن النظر إلى وجه الله عز وجل ليس هناك عمل يؤهل له، إنما هو كرم من الله، ولا عمل ما تؤهل، وإحسانك يدخلك الجنة الحسنى. أما هذه الزيادة فهي من عند الله عز وجل منحة وعطاء وتفضلا منه تبارك وتعالى، نسأله من فضله. وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها أي للمؤمنين في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من فنون النعيم وأنواع الخير. ولدينا مزيد أي زيادة على ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا هو الشاهد من الآية الكريمة، وهو إثبات النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. نعم، وهذا أيضا قال العلماء ولدينا مزيد، منهم من قال إن المزيد يشمل كل زيادة وأعظمها النظر إلى وجه الله عز وجل، ومنهم من قال المزيد خصوصا هو النظر إلى وجه الله، وهذا ذكره ابن كثير والبغوي، وأورده ابن جرير الطبري عن ابن عباس وعن علي وعن كثير من السلف أنهم يقولون المزيد هو نظر إلى وجه الله عز وجل. هذه الآيات المتعلقة بالرؤية. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى ما يستفاد من الآية من الآيات الكريمة، يستفاد منها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأنها أعظم النعيم الذي ينالونه، وهذا هو قول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين خلافا للرافضة والجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية ويخالفون بذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، ويعتمدون على شبه واهية وتعليلات باطلة منها. طيب الآن هؤلاء الذين ينكرون الرؤية، الجهمية والمعتزلة وقبلهم الرافضة وأيضا الخوارج أيضا ينكرون الرؤية، ولا زالوا إلى الآن وهم ينكرون الرؤية، وعلى رأسهم الآن الإباضية الذين في عمان. الإباضية ينكرون الرؤية ويقولون بخلق القرآن، ولهم إلى الآن ما زالوا يؤلفون كتب مؤلفة جديدة أن القرآن مخلوق، هم منتشرون في عمان. وقابلهم يعني هؤلاء ينفون الرؤية، يقابلهم في الجهة الأخرى الصوفية، فالصوفية يثبتون الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، خاصة الأولياء، أن الولي يرى الله ويلتقي بالله ويكشف له الحجاب فينظر إلى الله عز وجل، فيثبتونها في الدنيا ويثبتونها في الآخرة. وفي أبيات تنسب إلى رابعة العدوية، وهي تنسب إلى أهل الصوفية، لها أبيات ذكرت فيها أنها من نعمة الله عز وجل عليها أنها زال الحجاب بينه وبينها فرأته، لكن ينظر في ثبوت الأبيات عنها، الله أعلم. ثم ذكر الشيخ الآن حجج المنكرين والرد عليها. أولا قولهم إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات أن الله في جهة، ولو كان في جهة لكان جسما، والله منزه عن ذلك. هذه الشبهة، يقول لو قلنا إن الله يرى، ما دمت أراه لابد يكون هنا في جهة واحدة، إذا قلت إن الله في جهة في مكان محدد فلا بد يكون في جهة، وإذا أثبت أن الله في جهة صار جسم، أي شيء يتحده هذا جسم موجود أمامي، الهواء ما تقدر أنه الهواء في الجهة هذه ولا، يعني ما ترى ما هو محدد، لكن الشيء تحدده بمكان يكون جسم، وإذا قلنا إن الله في جسم صرنا مجسمة، وهم يتهمون أهل السنة يسمون المجسمة تحطون الله جسم، يرون الشيخ يعني إن الله في كل مكان، أي لا هم ينكرون الرؤية، حتى منهم من يقول إنها في كل مكان، أو بعضهم يريد الفرار من هذه. المهم يجتمعون على نفي الرؤية. الرد عليهم والجواب عن هذه الشبهة أن نقول لفظ الجهة فيه إجمال، فإن أريد بالجهة أنه حال في شيء من مخلوقاته فهذا باطل والأدلة ترده، وهذا لا يلزم من إثبات الرؤية. وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت لله سبحانه ونفيه باطل، وهو لا يتنافى مع رؤيته سبحانه وتعالى. وهذا الجواب، هذا قاعدة في جميع الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. نقول إذا أتانا إنسان يقول الله هذه صفته، نقول ما والصفة هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا. نقول فسر لنا ماذا تريد بها. إن كان أراد بها معنى صحيح نقول المعنى نقبله، أما اللفظ فلا نقبله، لأن اللفظ يحتاج دليل، ما عندنا دليل. فالآن هم يقولون الجهة، نقول ماذا تقصدون بالجهة؟ إن كنت تقصد أن معنى كونه في جهة أن فيه شيء من المخلوقات يحيط بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا قلنا هذا موجود في الجهة الفلانية فإنه يحاط به. وإذا سيأتينا إن شاء الله كلام شيخ الإسلام، إذا قلنا أنه في العلو فليس معناه أن السماء تقله تظله، أو أن الأرض تقله، أو أن في شيء يحيط به سبحانه وتعالى، هذا ننفي، فهو يحيط ولا يحاط به سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. إن كنت تريد معنى أن في جهة أنه فوق المخلوقات ثابت، أن علوه فوق مخلوقاته، فنقول هذا ثابت، نعم عالي فوق مخلوقاته بالأدلة التي مرت علينا من قبل، هذا معنى ذلك. وذلك مثلا يقول الجسم، هل يقال أن الله جسم؟ نقول تعالوا وش معنى الجسم؟ هل الجسم كأجسام بني آدم يحتاج، أو أن له صفات؟ فإن كان له صفات نقول نعم الله عز وجل له صفات جاءت في الكتاب وفي السنة، أما المعنى الآخر فنبطله. طيب الآن على المعنى الأخي الصحيح أن الله له صفات، هل نثبت الجسم؟ نقول تعال إن جانا دليل فيه كلمة الجسم وإثبات لها أثبتنا، ما في دليل ننفي هذه الكلمة. وهذه قاعدة عامة في جميع الألفاظ المجملة، اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، المعنى شو نسوي فيه؟ فسره، فسر للمعنى، إن جاء معنى صحيح قبلته وإن جاء معنى باطل رددناه. نعم. وستأتي مثل هذه الألفاظ في إن شاء الله فيما يأتي من كلام الشيخ مستقبلا بإذن الله. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: ثانيا استدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني، والجواب عن هذا الاستدلال، طيب لن تراني قالوا لأن لن تفيد النفي المؤبد، لن تراني لا يمكن تراني أبدا، يقولون لن تفيد النفي المؤبد، هذا دليلهم. والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية الكريمة واردة في نفي الرؤية في الدنيا ولا تنفي ثبوتها في الآخرة كما ثبت في الأدلة الأخرى، وحالة الناس في الآخرة تختلف عن حالتهم في الدنيا. طيب هذا الآن الرد الأول، نقول أن موسى عليه السلام طلب الرؤية الآن في الدنيا، فالله يقول لن تراني، أما الكلام عن الآخرة فما تكلم عنها، ما طلب موسى رؤية في الآخرة، طلبها الآن. هذا الرد الأول. الرد الثاني من حيث اللغة العربية، نقول لن ليست للنفي المؤبد، فكلامهم أصلا باطل، نقول لن ليست للنفي المؤبد. وذاك ابن مالك رحمه الله في الكافية يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني قول قول الصحيح الآخر وهذا رده. ومن رأى النفي بلن مؤبدا، يعني من رأى أن لن تفيد النفي المؤبد فقوله اردد، قوله مردود، وسواه فاعضدا. ومن الأدلة أيضا في القرآن قول الله عز وجل عن مريم عليه السلام: فلن أكلم اليوم إنسيا، لن أكلم اليوم إنسية. يقول العلماء لو كانت لن تفيد التأبيد كان كلمة اليوم ما منها فائدة، ما لها معنى، لأن لن تفيد التأبيد، معنى لن أكلم إنسيا أبدا، لكن لأن لن تفيد محددة بزمن معين حسب طلب أو نية القائل أو مقصد القائل أضيفت كلمة اليوم، فنقول مريم يجوز تتكلم غدا، وهم يقول لا، النفي مؤبد. فمن هذا الوجه من اللغة العربية نقول ليست بصحيح أن لن للنفي المؤبد، ومن أيضا من جهة المعنى نقول أن طلب موسى عليه السلام الذي نفي هو طلبه في الدنيا، أما الآخرة فلم يتعرض لها. الشيخ برضو الكفار يوم ولن يتمنوه أبدا الموت. كيف؟ ولن يتمنوه، يتمنوه الموت. إيه؟ في الدنيا قالوا ربنا قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. لن ليست للتأبيد، التأبيد بأبدا. فأبدا هي التي أفادت، لو كانت لن تفيد التأبيد صارت أبدا زائدة لا حاجة إليها، فالتأبيد هنا بأبدا. ولذلك الله عز وجل يقول عن في أهل المعاصي خالدين فيها خالدين فيها، لكن الدليل الذي يستدل به على الخلود كلمة أبدا التي جاءت في عن أهل النار في ثلاثة مواضع. شيخ يعني ما نخشى أنهم يعني يحتجون بأن حينما قال اليوم كان يكلم اليوم إنسيا فيه تحديد اليوم. إيه؟ حينما قال الله على موسى لم ترانا. لا، التحديد باليوم ليس لغرض هذا، التحديد باليوم ينفي أن تكون لن للتأبيد في اللغة العربية عموما، لأنها إذا صارت للتأبيد لا حاجة للتحديد، فتحديدك يعني نقول لاغي. قال حفظه الله: ثالثا استدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية إنما فيها نفي الإدراك وليس فيها نفي الرؤية، والإدراك معناه الإحاطة، فالله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون ولا يحيطون به، بل نفي الإدراك يلزم منه وجود الرؤية، وجود الرؤية، فالآية من أدلة إثبات الرؤية، والله تعالى أعلم. لأنه نفى إدراكهم ولم ينفي رؤيتهم، ما دام قال لا تدركه يعني لا تحيط به، طيب معناه أنها بتشوف لكن هي محيطة، سترى لكن لن تحيط. ومن أمثلة هذه ولله المثل الأعلى أن نقول هل ترون الشمس؟ نقول نرى. هل تحيط بها؟ ترها من فوق ومن تحت ومن باطنها ومن يمينها ومن لا، لكني أرى الشمس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يصف الرؤية للصحابة قال كما ترون هذا القمر، الصحابة يرون القمر لكن ما يحيطون بالقمر من جميع جهاته أبدا. لو رأيك تنظر إلى قمر هل أترى قمرا مدورا ولا مربعا ولا من جهة من جميع جهاته؟ أبدا، إنما تنظر إليه. فهذا هو المعنى قول الفرق بين الإحاطة والرؤية، فالإحاطة من جميع جهاته، أما الرؤية فمجرد النظر إليه يكفي لمسمى الرؤية. وبهذا تمت الآيات. نعم. قال حفظه الله: وقول المؤلف رحمه الله وهذا الباب في كتاب الله كثيرا وكثير، أي باب إثبات أسماء الله وصفاته في القرآن كثير، وإنما ذكر المؤلف بعضه، وإنما ذكر المؤلف بعضه، فقد ورد في آيات كثيرة من كتاب الله إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق به. ومن تدبر القرآن أي تفكر فيه وتأمل ما يدل عليه من الهدى تبين له طريق الحق، أي اتضح له سبيل الصواب، وتدبر القرآن هو المطلوب من تلاوته. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القرآن أفلم يتدبروا القول. نعم، هذا الذي ختم به الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالآيات: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. مراد الشيخ من هذا بيان ضلال أصحاب أو أهل الباطل الذين تركوا القرآن واستدلوا بالعقول. يقول لو تدبروا القرآن تبين لهم الحق، لكنهم تركوا القرآن جانبا ثم ذهبوا إلى العقول وهي الفلسفة التي أخذوها أرسطو، أفلاطون، سقراط، ويلا ويتلقف. حتى بلغ الآن بعضهم يقول لما يسأل ما هو أول واجب على المرء ما يعرف كلمة التوحيد. بعضهم يقول أول واجب على المرء النظر، ينظر ويتأمل ثم يستدل. وبعضهم، وهذا يعني مدرسة من مدارس الفلاسفة، يقول أول واجب على الإنسان الشك، لابد تشك في كل شيء حتى تصل إلى الحقيقة، وإلا ما تستطيع تصل. يعني عبد الله إبراهيم موجود، يقول لا، قبل ما تعرف أنك موجود لازم تشك أنك موجود، تشك أنك حي. طيب، فيقول مثلا أنا أتكلم والذي يتكلم حي، إذن أنا حي، الحمد لله رب العالمين، يعني اكتشفت. ها صحيح. وهذا ترى حتى من أهل السنة أو من المنسوبين للإسلام مثل الرازي وأبو المعالي الجويني، هؤلاء يعني أما عاد ابن سينا وابن الفارض وهؤلاء وابن العربي، هؤلاء ضلال مبين كفر، لكن هؤلاء يعني من أهل السنة ووقعوا في ذلك. حتى مثل ابن الرازي له كتاب التفسير 30 مجلد كبيرة، اسمه كتاب التفسير الكبير للقرآن، تجد اهدنا الصراط المستقيم لما وصلها تكلم عن الخط المستقيم والأضلاع ورياضيات. صحيح. الخط أول ما بدأ قال الطريق المستقيم النقطة الموصلة بين نقطة، الخط الموصل بين نقطتين ما أدري ويش، وانطلق في الرياضيات وترك هداية الصراط المستقيم ونفع والثبات على الصراط المستقيم ما تكلم عنه. حتى بعضهم قال هذا الكتاب فيه كل شيء إلا التفسير، واسمه كتاب التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير، ما فيه تفسير، لكن 30 مجلد خاوية، يمكن لو جمع تفسيره ما يجي مجلد واحد، لكن كلها ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الذي أوصلهم إلى مثل ما أوصلوا إليه اتباع الفلاسفة واليونانيين، ما جعل اليونانيين والمدارس التي نشأت في ذلك الوقت حتى ظلوا، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الضلال. وبهذا نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ويكون إن شاء الله الدرس بداية الفصل القادم. الفصل لا في درس، ها؟ إذا كان سأنظر في الشيخ، إذا كان سيقسم الاختبار. ها؟ لو جزء بسيط عشان يتقن. طيب، إذا خلاص بنشوف، أشوف الشيخ وننسق الأسئلة بإذن الله. طيب، إلى صفحة 63 يكون الاختبار، إلى صفحة 63 الأسبوع القادم، والأسبوع الذي يليه إلى آخر الآيات. مناسب؟ وأنا أشوف إن شاء الله الأسئلة بإذن الله وننسقها بحول الله وقوته. وبهذا تكون الأحاديث إن شاء الله مع كلام شيخ الإسلام إن شاء الله في الفصل القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة. جزاك الله خير. لا، من أول الكتاب، لا من أول الكتاب، الأسبوع الجاي، الفصل القادم. الشيخ السنة الجاي ولا لا تقول السنة الجاي، في كل فصل القادم قربها. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. عيد الشيخ ما إذا كان، لأن في الإجازة في دورات إن شاء الله، يعني لن ينقطع العلم، دورات ستقام في الإجازة، تبقى لأنها دورات مستقلة يعني منفصلة عن الدورات الأخرى. الإجازة إن شاء الله في دورات بإذن الله، حفظ وشرح. طيب، نتوقف هنا والحمد لله، الأمر إن شاء الله فيه ساعة.